طرم قودانا في النوكن ولاد حومتي مطروكن كوشي باركة لهوكي غيب وحديتي القانون فوقهم والفلنيش بتادرم في دايشة غام درم كوشي عرف برام برام بالليل نصاب بالليل زرام طرم قودانا في النوكن ولاد حومتي مطروكن كوشي باركة لهوكي غيب وحديتي القانون فوقهم والفلنيش بتادرم في دايشة غام درم كوش يعرف بران بران باللي نصاب باللي زرم في الطريق خلطة مشين خصنا نسب نفشي مشين الفيلم مالكاشي طالع كوش يورا ماشي ماشي الدرام بغاو لورو ما بغاوش البلاد بغاو لورو بلي طاح الارض في تفي صورو فد بلاد المرض فقدوا الصورور كوشي رسول ناقص مقلو ما نيقى تكيفو جوانا تزربي قلبو عليقى شي مقمر بدارو في كلاسيكو في لاليقى شي كامش قانسة وشي كيت نشوى بشي سيقى شانطان شانطان شفرة تبان لأي ولد المرأة زعم يدق نايبرة دي وفين يدى وايبرة انا ولا في دماغ لا في دماغ كلهم غنشدو الضد غنشدو الضد تتفرى وما تبقاش في دماغنا كتسرى افكار خايبة وقزارة نوليو في سليامنا في حارة بلان بالدم والتوخى خلدانا في النوغن ولاد حومتي مدروغن كوشي باركة لا اوكي غيب وحديتي القانون فوقهم والفلنيشة بتادرم في دايشة غام درم كوشي عرف برام برام بالليل نصاب بالليل زرم ترم قودانا في النوغن ولاد حومتي مدروغن كوشي باركة لا اوكي غيب وحديتي القانون فوقهم والفلنيشة بتادرم في دايشة غام درم كوش يعرف برام برام باللي نصاب باللي زرم اطفيتش باغي نشت دقيقة فيا بلادكم ما صدني خلتني شفية في ناديني والله قمازتني كي تسألنا كي ردي كبير ربي ربي لي كبير بشر يموت بشر يموت بشر يموت غرق باش نطلع كي ندير شحفت ما يكفيني شبير انا درت لفوت انا درت لفوت انا درت لفوت ترى مقودانا في النوغن ولاد حومتي مطروقن كوشي باركة لا اوكي غيب وحديتي القانون فوقهم والفلنيشة بتادرم في دايشة غام درم كوش يعرف برام برام بالليل نصاب بالليل زرم ترى مقودانا في النوغن ولاد حومتي مطروقن كوشي باركة لا اوكي غيب وحديتي القانون فوقهم والفلنيشة بتادرم في دايشة غام درم كوش يعرف برام برام باللي نصاب باللي زرم